وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كانت هذه تلاوة قرآنية عاطرة مباركة لفضيلة القارئ شيخ إسماعيل عاصف من دولة بريطانيا، والذي جاء ليقدم الشكر والتقدير والاحتفال بالذكرى الثانوية لأستاذنا جميعا فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي بلبل وكروان الوطن العربي. إخوة الإيمان، هذه الليلة تعد من الليالي التاريخية لأهل هذه البلدة، وأشكر الأخ الحبيب الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي رجل أعمال المعروف وصاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير، والذي أقام هذا الحفل من أجل أن يجمع أهل هذه البلدة بعد غيابه عنها، وشاءت إرادة الله أن تلتقي الأحبة في معية واحدة. إخوة الإيمان، بعد كل أكل لا بد من فاكهة، فمع فاكهة هذه الليلة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وسوف يكون مسك الختام لهذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ولو كره المشركون يا ذو وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلك الفوز Thank you.

كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، قريش إلا فيهم رحلة الشتاء الصيف. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الشيخ عبد الرازق الجنديري، وأسأل الله أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه في هذه الليلة إلى روح الراحل الكريم. وهكذا إخوة الإيمان، وصلنا بفضل الله تعالى إلى نصف الختام بهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة شرقية، للذكرى السنوية إلى بلبل وعميد المبتهلين بالعالم الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الرازق الجنديري. أشكر باسمكم الأستاذ ضياء عبد الرازق الجنديري، رجل أعمال المعروف وصاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجنديري القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجنديري. وأشكر كل أهل هذه البلدة، وأشكر الأخ الحبيب صاحب مهندس صوت الأول الحاج عبد الرحمن المأزون، وأشكر سرادق المقام حاج صلاح المأزون، وأشكر أيضا كل السادة الحضور، السادة القراء والسادة العلماء. أشكر القرآن الكريم بصحبة الزميل الأستاذ ثابت نور الدين، وشاكر أيضا لإذاعة وسط الدلتا بصحبة الزميل علاء الشرقاوي، وشاكر لقناة الحافظ الفضائية. إخوة الإيمان، كان معكم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية عادل فؤاد أبو العزم. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.